أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فنبرأ لك اللهم من جهالاتنا وضلالاتنا وذنوبنا وزلاتنا وحوباتنا، ونشفع إليك بما تعلم من ضعفنا وقلة حيلتنا وما فطرتنا عليه. اللهم ربنا اغفر لنا هذا كله، وأنعم علينا بالعلم والإيمان والهدى والعافية واليقين. اللهم ما رفع من قولي هذا باطلا لا ترضاه فأنا منه بريء، وأستغفرك له، وما أرضاك من قولي فذلك فضله، فثبتنا على الحق وسددنا فيه، آمين. بداية هذا اليوم الثاني من محرم من العام 33 من 104 بعد 1000 في ميقات المسلمين، في ميقات الكافرين اسألوا الكافرين. اذا يعني كانوا يعنيكم ميقات الكافرين فاسألوهم. وهذا الدرس 33 بعد 100 من دروس سورة البقرة. أتم الله نعمته علينا بهذا الكتاب وبعلم الكتاب وبهذا النبي وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وجب التذكير حين دخلت البيت المقدس، كان في إعلان عن حفل لرأس السنة الهجرية، وطبعا هذا فيه ما فيه من الخلط والبدع. اولا ان الاميين المؤمنين لا يحتفلون الا بما احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عيد لنا في هذا الدين مما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما يسميه العامة المولد النبوي، ولا راس الهجرة، ولا الإسراء والمعراج، ولا شيء. لو كان دينا لرأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلونه، وهم أحب لنبي الله منا عليه الصلاة والسلام وأعلم به منا، ولا لا أخوانا؟ فإذا أنت بتقول أنه هذا شيء واجب أنك تحتفل بالمولد النبوي، هذا يعني أن الصحابة لا يعرفون الواجب وليسوا أهل الواجب، خاصة مع النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. أنتم ولدتم أبا عن جد مسلمين، إنما جل أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون بالله، فأتى بهم من تحت صنم إلى بين يدي الله. هذولا يحبونه حبا جما، لأنهم يعني كانوا يرون النار التي أنقذهم منها. انتم ما ادركتم هذه النعمة، فاذا هم ما احتفلوا بميلاده عليه الصلاة والسلام، ثم فطن لها الشباب بعدها لانهم احرصوا على اكرام النبي من الاولين، بل هم اهل بدعة، هذا العمل بدعة. كيف نعرف البدعة اخواننا؟ قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة. في تعريف احسن؟ يعني انا بعرف ان العلماء يعرفون البدعة بغير هذا التعريف، إنما إمام العالمين عليه الصلاة والسلام قال كل محدثة بدعة. قال أحد الأميين ابن عمر رضي الله عنه قال كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. يعني المولد النبوي مما يظنه الناس بدعة حسنة. ابن عمر رضي الله عنه لا شك أنه أعلم ممن يحضر من الناس اليوم، قال كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. وأنا أدعوكم إلى هذا لأن هذا آمن لكم، فإذا احتج أحدهم أن عمر قال نعمة البدعة هذه لما جمع الناس على رجل واحد، أولا الصحابة اجتمعوا من قبل هذا على النبي في قيام رمضان، اجتمعوا على النبي، ولكن النبي خشي أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان فينا أحد كعمر كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأعطاه النبي كما ثبت عنه فضل علمه عليه الصلاة والسلام، فابتدع لنا ما تشاء. أما وأنت لا تحسن قراءة الكتاب وقراءة السنن، أمسك واتبع النبي أأمن لك. ثم كان مكتوب وأنا دخلت البيت أنه كان في دعوة لإحياء احتفال رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 26 تشرين أول نوفمبر يعني شيء؟ أنا يعلم الله ترجمتها يعني عشان أعرف أتكلم للناس. فتوافق 26 نوفمبر رأس السنة الهجرية، توافق يعني السنوات اللي مضت قبل تقريبا 3 سنين رأس الهجرة وافق لكريسمس شيء؟ وهذا من الإعجاز يا إخوان، من الإعجاز الفلكي، بلا كلام فاضي. تنين الحج هذا عيد الأضحى المبارك، متى كان عيد الأضحى؟ هيا أخونا غفر الله لنا وله، لأنهم هم اللي ظلموا وهم اللي خطأوا. قلت له كم؟ قال 6 أحلام. يا أخي عيد الأضحى يوم الأضحى، يوم الأضحى متى؟ 10 من ذي الحج. يوم الوقف متى؟ 9 من ذي الحج. ثابت نعم يقينا 9 ذو الحجة. أنا قرأت على فضائية عربية إنه قبل ما يكون بيقدر وقته، لكنه سيكون عيد الأضحى المبارك للمسلمين. طبعا لمين عيد الأضحى؟ المسلمين. انه عيد الاضحى المبارك يوافق 6 من تشرين الاول. يا اخي ما انت بتقول عيد الاضحى، شو دخل الكنيسة؟ مش بتقول انه هذا 6 من تشرين، مش هذا توقيت ميلادي عيد الاضحى الا ولا لهم؟ طب ما لنا ولهم يا اخي. فعيد الاضحى 10 من ذي الحجة لا يوافق شيئا. اذا كان في اسلام اخر يوافق هذا الاسلام وله ميقات اخر اقر الله الميقاتين فقل لنا. يعني في للنبي عليه الصلاة والسلام قراءة وقراءتين وثلاثة في الاية الواحدة عليه الصلاة والسلام، فلك ان تقرأ هذه وهذه وهذه وتقول انه هذا يوافق هذا ويواطئ هذا وكله صحيح. صحيح صحيح. قرأ النبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين. قرأ في آخر البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، قرأ لا يفرق بين أحد من رسله. فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة، اقرأ ما تشاء عن نبي الله، هذا يوافق هذا. إنما والله الميقات هذا لا يواطئ شيئا من الباطل البتة. واضح إخوان؟ كما قلت لكم العامة إذا سمعوا من ينصحهم بالدين عامتهم يتبع. مين الذي يلوذ ويتلوى كالأفاعي ويلوي لسانه كالبقر في المرعى؟ الدارس، لأنه الدارس يحب أن يعلم ولا يحب أن يعلم. فبيقول لك نعم جيد ولكن النبي لم ينهنا، وبيقول لك صحيح الميقات. يعني زي ما دعا الخطيب يوم الجمعة أنه دعا الحكام والرؤساء إلى يعني أن لا يضيعوا الميقات الهجري. طبعا هو إيش قصده؟ أنه أنتوا يبكوا على الميلادي ولكن يعني اعطوا الهجرة هامشا. شو منه يا شيخ؟ ولا يريد لك ان تبدل الباطل وتأتي بالحق، لا مش هذا هو. بعدما نصحنا بدقائق قال لما احتل اليهود فلسطين في 67، طب يا اخي ابدأ فيها انت، قول لما احتل اليهود في 6 في العام 86 من 183 بعد 1000 من الهجرة. هيك الناس يقول لك صحيح هي ديننا، انما يعني نهيتنا ثم فعلت. لما تقولون ما لا تفعلون؟ فماذا تقول العامة؟ العامة بتقول أو الدارسين بيقول لك صحيح يا شيخ، يعني ميقات الهجري هو المبارك، ولكن لم ننهى عن التوقيت بالميقات الميلادي. وطبعا في خطأ لحن في اللسان، بيقولوا التقويم، تقويم الهجري والتقويم الميلادي. في اللسان ما في شيء اسمه تقويم، في تقويم اسنان، في تقويم اسنان، في تقويم عمود فقري، بس التوقيت وقته ميقاتا. يسألونك عن الأهلة، قل هي تقاويم ولا مواقيت؟ قال مواقيت. شيك لما جاء موسى لميقاتنا، فهذا نسميه الميقات، واضح اخوان؟ والميقات يكون وقتا ومحلا. فإذا قلت لوقت كذا الآن تقصد الوقت، فإذا قلت ميقات يراد به الزمان والمكان. ثم بالسياق يعلم، فميقات الحج أرض وليس وقتا. لما جاء موسى لميقات ربه الوقت والأرض، واضح اخوانا؟ فالتقويم انت قد تقرأ لي يعني العلماء اللي بالك فيهم وبكتب التقويم، ليش؟ هذه من إملاء الخطأ، والإنسان جبل على أن يتقبل ما يملى عليه إملاء حتى تصير ملة. فبيكون الرجل ذكي جدا ونابغة ويملى عليه إن لله ولدا فيقول بها تعالى اسم الله، هذا من شدة وقع الملة. طيب، فبيقولوا انه لم ننهى، فكيف نرد؟ بيقول لك صح، التوقيت القمري والهجري هو الحق، ولكن لم ننهى عن الميلادي. كيف تجيب؟ اسمع، الاذان للصلاة والنداء للصلاة كما تعلمون، ولكن لم ينهن النبي ان ننادي بالعبرية. فاذا بدك تقول بقولهم غدا سيصبح المسلمون يؤذنون بالعبري ولم ينهوا، اذا الحجج انك لم تنهى، ولم ننهى ان نؤذن بالعبري، اسمع، ولم ننهى ان ننادي للصلاة بالاجراس، ما هات لي حديث، فهمت؟ فتحت عنوان لم تنهى تبطل الدين. الاصل امرت بالاتباع، فلا تبحث عما لم تنهى عنه، واضح اخوان؟ ولا ليه ما بعث المرسلون اذا انت ستمضي عمرك تبحث عما لم تنهى عنه؟ يا اخي طاف النبي حول الكعبة شيء، ولكن لم ينهنا ان نرجع للوراء، يعني تطوف القهقرة شيء، لم ينهنا، هو رمى حصى من الحجارة ولم ينهنا ان نرمي الحديد او الذهب، لم ينهنا، هذه بدعة شيء ولا لا يا اخوان؟ اخذ حصى من الحجارة، قال لابن عباس، كم كان عمر ابن عباس؟ لا لما مات كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 9، نعم 10 مسامحك. والناس انا ايش بقول هذا يا اخوانا؟ تشغلنيش يا اخي بتليفونك، انا من ضعفي بقول هيك، ما تعرفش الانسان مسكين، عينتين ضويلة على واحد بطل يسمعش. فقال ابن، الناس تظن ان ابن عباس كان جيل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما حج النبي كان عمر ابن عباس، ونبي حج قبل موته بعام عليه الصلاة والسلام، كان عمر ابن عباس الى العاشرة فتى، فقال لابن عباس والنبي عليه الصلاة والسلام راكب ناولني الحصى حتى يعني يرمي بها النبي، فقال فجمعت له الحصى حصيات صغار، فالنبي جعلها في يده، لاحظ وعمل هيك، قال بمثل هذه ولا تغلو، ويعلم انه بتبدأ حصية حصاك هذه بتصير غدا فهر، فهر الحجر الكبير، جلمود اذا بتترك الناس سيعني يترامون بقذائف غدا. فانا مش فاهم يعني ليه يعني المسلمين الى اليوم يلتقطون الحصى كما هو حصية نفس الحجم، بيقولوا لهم كالحمصة، فالتزموا دينهم هكذا الحجر كالحمصة، فلما كفهم عن دماء بعضهم ما التزموا كما التزموا الحصى. ليش المناسك الحج يتبعها المسلم فالأعمى، وهذا هو الواجب، يطوف وهو لا يعلم لما، يسعى من الصفا إلى المروة، ولو بدل وعكس ما قبل منه شيء، ولو بدل الميقات أفسد حجه. سأله لما؟ يقول لك هكذا أمرنا، هكذا فليكن كل دينك. إنما لا تجعل الحج هكذا أمرنا وسائر الدين أن تفاوض الأنبياء وتفاوض السماء، تفعل أم لا تفعل؟ أنا أقول هذا كرها. قرأنا في الكتاب لما قال الله للملائكة، الملائكة أعلم بآدم من نشأ، ليه؟ شهدوا وهو يخلق من الطين والفخار ويعلمون مما خلق. قال لهم اسجدوا وهم يعلمون أنهم خير منه. سجد الملائكة كلهم أجمعوا. قال لنا نبينا اصبروا على سلطان ظالم، ما قبلناش. يا أخي الملائكة سجدوا لآدم، الفرق بين الملائكة وآدم ما تعلمون. قال النبي اصبروا. طب ليش ما صبرناش بالعقل؟ طب الحصى كانت بالعقل؟ كل يا شيخ طواف سبعة بالعقل؟ لو بالعقل اصلا لجعلت مكة على يمينك، ولا لا اخوانا اكرم لك. ليه رملت ثلاثا من السبعة؟ قل لي ليه. قالوا لان النبي رمل لما جاء جميل، اراك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعه في سائر امرك، هكذا يا اخوانا. طيب اسأل بس عن الوقت في هذا التوقيت والمقام، مقصود في المكان؟ لا المقام لا يكون وقتا، بس مقام يكون ارضا وشرفا، يعني مقاما عظيما. هل تقول مقاما ومقاما؟ هل المقام يشترك فيه التنتين؟ المقام فقط للمقام الارض، لا مقام لكم فارجعوا، وفي قراءة لا مقام لكم. المقام المفتوح على التنتين، المقام تحديد. واضح اخي؟ يعني الله بيسمي الجنة دار المقامة، واضح على اعتبار المحل. نرجع، فاللي بيقول لك لم ننهى، كله جميل، هات نتكشف من ديننا ما لم ننهى عنه. شايف يا اخواننا؟ يعني ستجد دينك انفض ولم يبقى منه شيء. ماذا تفعل؟ اتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلقى الله. فكان مكتوب انه التوقيت الحفل برأس السنة الهجرية 26 تشرين اولا 26 نوفمبر. طلع لوين مصد المسلمين والسلمين. اول شيء لم تؤمروا بالاحتفال. تمين من اين لك هذا الميقات الباطل؟ ثلاثة، ما وجب ان تعلموا ان الامية، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ما كان المسلمون يعرفون ان ذا الحجة هو الشهر الثاني عشر. يعني هلأ ذو الحجة 12، رمضان 9، محرم 1. عند النبي الأمي عليه الصلاة والسلام محرم محرم لا عدد له، رجب رجب نيح، وليس السابع رجب رجب. قال النبي رجب الذي بين جمادى وشعبان، لاحظ ما بيقولونش السابع. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه والصحابة جعلوا المحرم هو المبتدأ، والصحابة لنا أئمة، ولكن أنا بينت لكم عمل أئمتنا وعمل إمامهم، هم مهديون وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. جيد. يجوز أن نقول عن التوقيت الكنائس أنه بدعة، بما أن القمر هو من الدين، هذا توقيت محدث على أمور على المسلمين. ما شيخ البدعة درجات، يعني السبحة ماسك مسبحة يحصي بها عدد ما سبح، هذه لا ما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. وتقبيل أرجل الأقطاب والعلماء كذلك بدعة، وتقديم آراء العلماء على الله ورسوله بدعة، بس هذه كتلك شيء. فلما قال الله عن القمر، ميقات القمر، إنه الدين القيم، هو كان يقرأ اللي صلى بنا المغرب شيخ وانا قرأ، قال ذلك الدين القيم اللي هو المواقيت. فإذا هذا الدين القيم غيره شو بيكون؟ الدين الفاسد. ففي بدع يا أخي قليلة جدا، وفي بدع كبيرة. هذه من شر البدع، إذا علمت أن الميقات دين، أي إحالة عنه إحالة عن الدين. واضح اخوان؟ ولا تيسير في هذا. عندك سؤال اخي؟ يعني الناس بيستكبرها على اعتبار انه ما تعود عليها، ليس الا شيء. انما المسلم يتبع هذا الكتاب. قلنا لكم اول يسألونك في الكتاب يسألونك عن الاهلة. عن الاهلة ولا عن الشموس؟ الاهلة للقمر. قل هي مواقيت للناس. قال للمسلمين للناس، بالتالي الاصل كل الناس كانوا على هذا الميقات حتى احدثوا. طب ما لنا ولهم الان تبعناهم، فلا توقتوا الا بما جاء به الانبياء والمرسلون. على كل سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولنرى بما يوقت، ومتى يؤذن لفجره، ومتى يفطر من مغربه، وكيف يحج، وكيف يقيم شرع محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا ارقبوا، انه قريب عهد بنزول. قال عليه الصلاة والسلام: اني لأرجو ان طال بي عمر ان القى عيسى ابن مريم، فان عجل بي موت فمن لقيه منكم، مش لكم، بكل الصحابة، فليقرئه مني السلام. فقبل 1400 سنة رجل كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى أن عيسى قريب عهد، قريب عهد. تالي احنا يعني بعد هذا بكثير. سألوا الله العافية، لأنه حتى تلقوا عيسى لابد أن تلقوا الدجال. قبل عيسى الدجال. فيعني لن تلقى عيسى وتكرم بعيسى إلا إذا ثبت وصبرت على فتنة الدجال. أما قد ينزل عيسى ويكون أحد الناس في الكافرين وقد كان مسلما، تابع الدجال. كبر الله. طيب احنا كنا عند: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. وكنا نتكلم عن معاني الآيات وكيف أفسد الشيطان فيها حتى لم يبق لنا من نعمة هذا الكتاب ومن نوره شيئا. إن أعظم ما قلنا أن لله آية كبرى. أنا قلت أم المليك قال؟ قال لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى، فأراه الآية الكبرى. ماذا كانت الآية الكبرى؟ يعني يا أخوانا تعالى اسم الله الدجال له آية جلية أو آيات، في آية له لا تخطئه أعور. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، وسأقول لكم فيه قولا ما قاله النبي لقومه. قال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذه علامة، هذه آية، آسف، الآية الثانية: مكتوب بين عينيه كافر. قال عليه الصلاة والسلام: كافرا، يقرأها كل مؤمن. كل إيش؟ هذه لها معنى. لا يقرأها، لا يقرأها، لا يراها، بالعكس، ويرى العورة زرقة عين. لا شك يا شيخ، لا يعني المؤمن جائز يا شيخ، هذا الإيمان هدى من الله. وبعدين المؤمن واضح أنه سبق له ثوابت أعمال من قبل. الآن حتى ترى كافارا وجب أنك قرأت الفتن التي قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كانت فتنة منذ خلق الله الأرض صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. فلن تقرأ كافارا إلا إذا قرأت بإحسان ما قبلها. أما كل الفتن اللي قبلها وقعت فيها ولم ترها وانغمست فيها ستقرأ هذه؟ لن تقرأ هذه يا شيخ، واضح. فبالتالي عيسى بن مريم له آية، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل فاعرفوا. طيب كيف نعرفه؟ فأعطانا آيات له. قال: مربوع، لا طويل ولا عريض. يقطر رأسه ماء دون أن يبل له عيسى. هل هذه في كم من الناس يعني إذا طأطأ تحدر من رأسه جمال كاللؤلؤ يعني يتقاطر الماء من رأسه دون أن يبله؟ قال عليه الصلاة والسلام كأنما خرج من ديماس كأنه طالع من الحمام. أكم واحد من الناس هيك؟ هل بالتالي هذه آية جلية؟ فبالتالي إذا لا تعرف الآيات الكبر كيف تعرف صاحبها؟ مش هيك يا أخوان؟ فعيسى له آية كهذه الآية، وطبعا فسرت لكم مرة ليش عيسى يقطر رأسه ماء، ليه؟ على تنتين ايه؟ الروح الكلمة. الحياة والطهارة جمعت لكم اياها في درس ماء. شو يعني ماء؟ حياة وطهارة. شايف يا اخوانا؟ بالتالي الان اذا رأيتم رجلا مربوعا ازهرة فيه بين الادمة والزهرة، عريض الصدر كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتيكم بخبر السماء فهو هو عيسى بن مريم. واضح اخوانا؟ واذا رأيتم رجلا اعور مكتوب بين عينيه كافر كافر فهو الدجال. كيف عرفتم؟ قال عليه الصلاة والسلام مع الدجال نهران، نهر ماء ونار، اما الذي هو ماء فهو نار، واما الذي هو نار فهو ماء، يعني ربيع العرب جحيم العرب، هذا هو الاصل. واضح اخوانا؟ احنا في ربيع العرب. والله الامس يعني مرات على لانه هي لعله الحقيره هاي الجزيره جاب دعايه عن ربيع العرب. العجيب ان الدعايه كلها بالاحمر ورب العالمين، دعايه الالوان حمراء. طب ربيع اعطيني خضار يا شيخ، مش الدجال. نعم. فبالتالي الايه الان يعني قال عليه الصلاه والسلام كما قلت لكم لما النبي قال لعلي انك ستقاتل الخوارج دون أن يسمي النبي هذا اللفظ الخوارج، أعطاهم آية قال آيتهم رجل يده كثدي المرأة بضعة تدردر، في يده بضعة تدردر كثدي المرأة. فلما بحث عنه علي قالوا له مش لاقينه، قال ما كذبت ولا كذبت، فبحثوا فوجدوه تحت القتلى، فلما رأى يده كثدي المرأة. كم واحد من يده كثدي المرأة بضعة تدردر؟ فالنبي أعطى علامة لا يضل بها الرجل، فلما رآها علي كبر على هذه كان في يدي في يدي. واضح إخوان؟ واضح. هذه عجيبة. بالتالي هذه الآيات، فالله تبارك اسمه جعل لنفسه آيات نعرف بها، لأننا لم نراه ولن نراه حتى نموت. فالشمس آية والقمر آية وخلقنا آية، ثم جعل لنفسه آية كبرى أنه رب العالمين. فالآية الكبرى الشيطان والدجال قالوا لنا الآية الكبرى إيش؟ شرك من جنس ما يحسنه الناس، هيك بيقولوا. طبعا لا قاله الصحابة ولا التابعون، قالها الناس، انه كان النبي يرسل بالآية من جنس ما يحسنه الناس. ومن بين الهاشط الكبير انه عيسى بعث كانوا مشتهرين بالطب. انا من مشتهرين بالطب؟ هو عيسى ارسل لبني اسرائيل مش للروم للرومان، لبني اسرائيل عندهم. اذ قال عندنا في الكتاب قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، عندهم في الانجيل انما بعثت لخراف اسرائيل الضالة. ما قبلش يروح لبعلبك للبنان للكنعانية، ما قبلش يحكي معه. فعيسى بعث في بني اسرائيل. من امتى اليهود لهم يعني علم في الطب؟ هذول حرامية من يوم انولدوا، مصاصين بما عايشين على السحت وعلى الدعارة، من متى كان لهم طب؟ فبيكذب الناس الكذبة وبركب عليها الايات. بقول لك طيب هذه انكى النكاية، انه النبي ارسل من جنس ما يحسنه قومه. طيب الفراعنة ماذا كانوا يحسنون؟ يعني موسى ارسل من جنس السحر، مش هيك تقوله؟ مش هذا قوله ابدا؟ مش هذا يعني اللي صار ابدا؟ لا يحيي الموتى. العجيب الآن الآية الكبرى أخواني، هذا أنا أدعوكم تعلموا الآية الكبرى. الآن لو أنت جماعة كل المسلمين سألوا عن الآية الكبرى، إذا عرفها لا يعرف مرادها. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام أعور عن الدجال، ما بنتخبط أعور، فأنا ببحث عن أعور، هل في لها مراد الأعور؟ عين واحد، هذه لا في فرق شيء. الأعور يعني إذا هو فقط عين واحدة، غير عن عين وأطفئت عين. ليش؟ الرب تبارك اسمه عليم قدير. الرب لا يكون ربا إلا بالعلم والقدرة. أرأيت ربا جاهل؟ أرأيت ربا عاجزا؟ هلا غفر ولا يغفر، يرحم ولا يرحم، يرزق ولا يرزق، أما ما في يعلم أو لا يعلم، يقدر أو لا يقدر. فكان النبي يدعوه يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. سمعت؟ قال عليه الصلاة والسلام حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم، يقول أربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، فيجيب الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، بعد علم وبعد قدرة. واضح اخوان؟ واضح. فالعلم والقدرة. الآن فالله لما يتكلم عن علمه وقدرته يقرب لنا، يقول لك إن الله سميع بصير، لأن الأصم فاته علم، والأعمى فاته علم، شيك اخوان. وأجمع العلم ليس ما تسمع، ما ترى. قد يقال لك إنما العلم ما رأيت، شيك اخوان. فإذا الدجال أعور، يعني هذا رب لا يعلم، يعني إذا أعور العين اليمنى إذا وقفت هون بيشوفكش، شو هالرب هذا؟ فالرب الذي لا يعلم ليس ربا. واضح اخوان؟ كذاب، يعني المسيح الدجال الكذاب. لا نحن نتكلم يعني المراد من الآيات، كما قلنا آية عيسى ماء، ليش الماء؟ واضح اخواننا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الكتاب قال إن الله أرسل موسى إلى فرعون، الآية الكبرى كانت مع صالح ولا مع هود ولا مع نوح؟ الأصل الآية الكبرى إما أن تكون مع أحد ثلاثة، نوح لأنه أول المرسلين، أو إبراهيم لأنه ما تعلمون، أو محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كانت شيء. طيب الآية الكبرى ليه هناك؟ العجيب أن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى، موسى 36 مرة، إبراهيم 69 مرة، نص أكثر نبي بعد موسى إبراهيم، نصه. واضح؟ فرعون يعني موسى في 34 سورة، يعني تكلم على ثلث القرآن. فبالتالي إذا أنت لا تعرف موسى وفرعون والآية الكبرى، الآية الكبرى شو بقول لك؟ ماذا عرفت؟ ماذا بقي أن تعرف؟ أنا بقول لك أحد المعاصرين كتب كتاب في التفسير، لا أسمي الكتاب ولا أسمي الرجل، بس بيجعل فضائيات كتير فاجتنبوه. شاعر يكثر الشعر، ورصد جائزة بمليون درهم لمن يعارضه بقصيدة. فهي آيات، مش هذه آيات أخوان؟ شو بك أكلكو اسمه؟ نعم، لا قرني ولا قرنك. طيب فكتب، انا سمعت مرة بيقول في النازعات قال موسى لفرعون هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، فاراه الاية الكبرى، فكان بيفسر فوصل عنده فاراه الاية الكبرى. قال قيل، يا رجل مجرد ما تقول قيل، هذه بسموها صيغ التمريض، يعني ظن، قيل انها العصا، وقيل انها اليد. فانا جلست طيب هلا بدنا نبدا، قال فكذب وعصى. شوف انت نخلص هيك الآية الكبرى، هذه الآية الكبرى اخي. لما راها فرعون، فرعون قال يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ خايف، مالك، شو اللي صار؟ شو فيه؟ الآية الكبرى يا شيخ، لاحظ الاصل تعرف ربك بهذا. عجيب. اليوم والله رأيت امرأة في ميدان التحرير في مصر قالت لا نريد منهم شيئا، لهم الحكام، نريد اسمع امننا وطعامنا، عايزين بتقول الامان ولقمة العيش ورب هذا البيت. هذه الآية الكبرى، بقول لك كبرى، بالتالي لا يضل بها النساء ولا الولدان، الاصل يعرفوها. ما الآية الكبرى؟ لرب العالمين، هذه أكبر آية. فالعصا واليد إذا أذن الله لنا، هي ما شرحناها في موقعنا، العصا واليد على هذه، اسمع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا معنى الآية الكبرى التي جاء بها موسى. فلما راها فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فأخذ الله طعامهم وأمنهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، شوف الأمن، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الأمن والطعام، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية الكبرى، إذا أذن الله لنا سترى أن العصا واليد على هذا. هذا اللي صار مع ثمود. قال لهم صالح، اسمع، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، شوف الطعام، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، الأمن والطعام، فهم؟ كل أسكن أنت وزوجك الجنة، مجرد قلت أسكن وجنة هذا أمن، وكلا منها رغدا حيث شئتم، هاي الطعام شو بقي؟ هذا مدار الكتاب. قال تبارك اسمه رب هذا البيت، عظموه، مجدوه. قال أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل شيء. قال أفغير الله أبغي ربا، أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، اسمع، وهو يطعم ولا يطعم. آية كبرى، بطعمي وبطعميك، طعميهوش. هاي الآية الكبرى، لما موسى جاء فرعون على هذا وراها، اسمع، بدأت تتأول الآيات، لما عصى فرعون فقال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، اللي هو القحط، ونقص من الثمرات. هاي بدأت لما قريش عصت نبينا وعصت ربنا، دعا عليها النبي بما؟ بالآية الكبرى، قال اللهم سبعا كسبع يوسف، يعني جوعهم. ما الكبرى؟ من يملك السماء والطعام والماء؟ هذه هل سيأتي الدجال بهذه الآية الكبرى، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. إذا آمن به الناس راحت عليهم سارحتهم، أطول ما كان الذرة وأسبغ ما كان الضروع وأمدها خواصر. وإذا كفروا جاعوا وقحطوا، ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ نفس المعاني. قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. بس بيحبوا الفلسفة للشيوخ والفنتزة، فلا يبقى الدين دينا شيء. طيب الآن أرسل موسى إلى فرعون بالآية الكبرى، فالآية الكبرى كما قلت كانت على طعام وعلى أمن. أنا بتكلم الآن بشيء من التفصيل لتعلم. هو سأل الناس شو كانت بكل كان موسى بيقدر يرمي العصاص يصير ثعبان. الله أكبر، هذه الآية الكبرى. فباسمه، من أشد كفرا، فرعون أم بنو إسرائيل؟ فرعون. فرعون الآية الكبرى، العصاب يصير ثعبان. ولبني إسرائيل وإذ نتقنا الجبل، أن ندخل خلع بقوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. طب لو فعلها تبارك اسمه على فرعون كانت بحسبة الناس أكبر من الآية الكبرى. شيء اسمع، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش واحد، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت. ما كل الآيات عند الشيوخ للقدرة أنه ربنا بيقدر يدخل الإيد بيضة سودة ويطلعها بيضة يا رجل. تخيل، تخيل أنه موسى، أنا سمعت رحمة الله عليه الشعراوي قال ما هو موسى كان أسمراني، يدخل إيده سمرة تطلع بيضة تدوي ضوي. يا راجل من وين جبت تدوي ضوي؟ قال الله بيضاء للناظرين. من تدوي ضوي؟ شعاع غلب شعاع الشمس. دعك مني، شو ما بيحبوا العلماء، احد علماء الحجاز محمد بن صالح اليثيمين قال قولهم هذا لا دليل لهم عليه. طبعا مش الشعراوي بيتكلم، على كل كتب التفسير. فاذا الكائن الآية الكبرى قيل فيها بغير دليل، فماذا بقول لنا؟ فهو بده يوهمك انه اسمع الآية الكبرى فبصير المؤمن يعني يصطرع. هل الآية الكبرى انه ربنا بدخل ايد موسى السوداء بتطلع بيضة؟ شو هذا يا شيخ؟ يا رجل لما رأى فرعون بدا عليه الخوف. الآن بيقولهم ماذا تأمرون؟ قبل قليل كنت بتقولهم ما علمت لكم من إله غيري. طيب اسمع يا شيخ، الآية الكبرى بيقول لك أنا كنت بقرأ فأماته الله 100 عام ثم بعثها، لأنهم هم جعلوا الآيات كلها على القدرة أنه الله بيقدر يطلع من الصخر ناقة. مش هيك؟ بتطلع من الصخر. فلاحظ كل الآيات عندهم على القدرة، فراحوا يذهبوا على التعجيز. فهم لما لحن لهم الشيطان بالتالي أفسد كل الآيات. الآيات فقط ليعلم أنه رب العالمين، هذا على غير القدرة، ما بتكلم عن القدرة. من أبين الآيات إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة اسمع من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم قادرين. صادقين. لا كنتم صادقين. فلو الآيات على القدرة لكانت هذا على القدرة، ولا مرة قال إن كنتم قادرين. إنما اسمع هذه الآية، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت. هلا الرجل وما جرى به آية لنا. اسمع، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. اسمع، الرجل سأل أن يحيي، يعني بيسأل على القدرة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن السؤال كان عن القدرة. فسألتني عن القدرة، أريت لك آية القدرة، نادتني بملك العالمين، أريتك آية الملك على العالمين. العصا واليد مع مين يا شيخ؟ مع الملك. قال عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن بنيك، اسمع تأدبا وأخفهم في الله. شو دخل العصا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام من جاءكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم. فالجمع والقوة والملك فوين موجود؟ ما من نبي إلا راعى الغنم، لن تجد في القرآن راعيا إلا موسى. تحضيرا للآية الكبرى، فيش راعي في القرآن إلا موسى. ما تلك بيمينك؟ هاي العصا. بدأ الأمر واضح، كلوا وارعوا أنعامكم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. عايش كانت الآية الكبرى على الطعام والأمان، واضح. الى ما احال شيطان. هذا خزي يا شيخ، هذا خزي وعار، ان تعلم ان الله قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. ثم آيته الكبرى تتقبل انه يحيل السواد بياضة والعصا ثعبانة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، صدق الله، ولكن الشيطان اولها للناس. واضح اخوان؟ انا اقول لك كل من فسر لكم هذه فلم تخافوا فتفسيره خطأ، لانه قال الله وما نرسل بالايات الا تخويف. موسى نفسه لما رآها ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخاف انك من الامنين. مين اللي لازم يخاف ويسلب امنه؟ بهذه الايات شيك اخوان. هم كم آية ارسل الله بها موسى؟ طب خليها مع عشرة، تسعة. شو التسعة حتى تعرفوا كيف لبس الشيطان علينا؟ كم بقي؟ تسعة، تسعة آيات. الأسماء تسعة. نعم، عظم الله. يعني حتى تعلموا كيف يفسد الشيطان الآية. في قال الله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. معجزات؟ لا، اللي قال المعجزات كذاب الشيخ، كذاب كذاب كذاب ورب هذا البيت. مين علمك يا ابن إبراهيم تقول كذاب؟ علمتني عائشة، وعلمني ابن عباس، وعلمني عمر، وعلمني إمامهم جميعا. قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مين قال لك تقول بهذا؟ قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم. تسع آيات بينات، تسع كبار قبلها قال عنده الخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه من الخزائن كلها. أرسل بالقمل والضفادع اللي تعلم كيف يتعلم الآيات بيقدر يعرف شو يعني قمة، لأن الذي يملك كل هذا يرسل واحدة من تسع قمة ضفادع يبطل فيها ملك فرعون ويجعل فرعون والضفادع وفرعون والقمة آيات للعالمين فقط لمن أبصر. قال موسى عن القمل، قال موسى عن الضفادع، قال لفرعون لقد علمت، لقد علمت في القراءتين ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال بعدها المليك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. عظموه. قال فرعون مهما تأتنا به من آية آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم، هاي بدأ. هلا اللي ستسمعوها اللي جايين ستة، خمسة، ستة اللي مفصل. هي قبلها بآية لما أبى فرعون قال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هاي بدأ الجوع. أنا كنت بتكلم ذكرني في الضفادع لما حتى أريك أن الآية الكبرى هي موجودة في كل الناس. لما عصت قريش دعا النبي عليها قال سبعا كسبع يوسف فجاعوا حتى أكلوا العظام وكان الرجل ينظر بينه وبين السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. فجاء أبو سفيان قبل إسلامه اسمع للنبي قال استسقي الله لمضر. هيا شيخ. فقال النبي لمضر يعني بعدما كفرت انك لجريء، انما اذا غضب الله امسك الماء خلص كلوا وارعوا انعامكم. وين راح تموت يا شيخ؟ وثمود كل الآية كانت بالماء، نقص الله وصخرها وسقياها. يسير أول من يرى الساعة إذا قامت الساعة رجل ينوط حوض إبله، آخر من يرى الساعة راعيان، والآية الكبرى عصا مع راعي. من لا يعلم هذا لا يعلم دينه ولا ربه كائنا من كان. سلام عليكم. أنا هون ما أتكلم.